يقول: ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع أهل البدع والمعاصي؟ الجواب: التعامل معهم أولا أن الشخص المتعامل يكون مؤهلا علميا من جهة التمييز بين ما يكون معصية وما يكون طاعة، وبين ما يكون بدعة وبين ما يكون سنة. يكون عالما بما يأمر به، عالم بما ينهى عنه، ويكون أيضا حكيم فيما يأمر به وحكيم فيما ينهى عنه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال له: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا تحقق أن الشخص الذي تريد أن تنكر عليه تحقق أنه عمل معصية أو أن ما عمله بدعة، فإنك تنكر عليه بحسب ترتيب هذه الطرق الثلاثة التي ذكرت في الحديث. الطريق الأول: التغيير باليد. إذا كنت من أهل اليد، لست من أهل اليد، تغير باللسان إذا كنت من أهل اللسان كما سبق، يعني يكون عندك علم إلى آخر ما ذكر. وإذا كنت لا تستطيع التغيير باللسان ولا التغيير باليد ولا التغيير باللسان، فإنك تكره هذا الشخص وتكره عمله وتبعد أيضا عن مجالسته. ولا مانع من نصحه، يعني تنصحه أيضا إذا كان مثلا، يعني تستمر في نصحه، لكنك إذا جئته من أجل نصحه فلا مانع. أما إذا جئت من أجل مجالسته ومنادمته والاستئناس به فلا يجوز لك ذلك، وبالله التوفيق.